أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم ابطل كل سحر في المقابر جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر في المقابر جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر في الأسواق رشوه لك، اللهم ابطل كل سحر في الأسواق رشوه لك، اللهم ابطل كل سحر على الأشجار علقوه لك، اللهم ابطل كل سحر على الأشجار جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بدم امرأة جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر في منامك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر في منامك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر في طريقه جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر في طريقك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر من صديقة لك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر من صديقة لك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر في حيوان جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عن طريق الشموع جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عن طريق الشموع جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عن طريق الجيران جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عن طريق الأقارب جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عن طريق الأقارب جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عن طريق الأقارب جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر على عتبة باب بيتك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر على عتبة باب بيتك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بينك وبين إخوتك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بينك وبين إخوتك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بينك وبين أولادك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بينك وبين أولادك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بينك وبين زوجك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بينك وبين زوجك جددوه لك، اللهم ابطل سحر تعطيل زواجك جددوه لك، اللهم ابطل سحر تعطيل زواجك جددوه لك، اللهم ابطل سحر قنوطك من علاجك جددوه لك، اللهم ابطل سحر حسرتك جددوه لك، اللهم ابطل سحر قسوة قلبك جددوه لك، اللهم ابطل سحر قسوة قلبك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر بغضوك به في البشر جددوه لك، اللهم ابطل سحر التفريق بينك وبين البشر جددوه لك، اللهم ابطل سحر ضيق صدرك جددوه لك، اللهم ابطل سحر ضيق نفسك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر مستمر عليك في عملك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر مستمر عليك في عملك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عملوه بينك وبين صديقاتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عطلوه به رزقك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عطلوا به رزقك جددوه لك. اللهم ابطل سحر الرحيل بك في منامك جددوه لك. اللهم ابطل سحر الرحيل بك في منامك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع نزول الظلام جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع نزول الظلام جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع دخولك في فراش نومك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع دخولك في فراش نومك جددوه لك. اللهم ابطل سحر الهواتف الشيطانية جددوه لك. اللهم ابطل سحر الهواتف الشيطانية جددوه لك. اللهم ابطل سحر البحار جددوه لك. اللهم ابطل سحر البحار جددوه لك. اللهم ابطل سحر القبور المهجورة جددوه لك. اللهم ابطل سحر القبور المهجورة جددوه لك. اللهم ابطل سحر القبور المنسية جددوه لك. اللهم ابطل سحر القبور المنسية جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر حاربوك به جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر حاربوك به جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر ازعجوك به جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر سقطوا به شعرك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر سقطوا به شعرك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر قلصوا به بطنك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر جروه في دمك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم انزاله على دماغك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم انزاله على دماغك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر في القرين جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر في القرين جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مربوط في القرين جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مربوط في القرين جددوه لك. اللهم ابطل سحر نسيان مواعيدك جددوه لك. اللهم ابطل سحر نسيان مواعيدك جددوه لك. اللهم ابطل سحر الأزمات المتتالية على بيتك جددوه لك. اللهم ابطل سحر الأزمات المتتالية على بيتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر ربطوه على عنقك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مربوط في عنقك جددوه لك. اللهم ابطل سحر الكنائس المربوط عليك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر في الكنائس مربوط عليك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم عمله على يسارك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم ربطه على يسارك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر هزوا به أركانك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر هزوا به أركانك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أضعفوا به بصرك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أضعفوا به بصرك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع هبوب الرياح جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع هبوب الرياح جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر جددوه لك بالجداول. اللهم ابطل كل سحر جددوه لك بالجداول. اللهم ابطل كل سحر عبر التمائم جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عبر التراتل الكفرية جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من أجل استخراج الكنوز والدفائن جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من أجل معرفة أماكن الكنوز والدفائن جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر غار في أجوافك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم ربطه بعروقك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم ربطه بعروقك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر قاموا بعياء دائم على مفاصلك جددوه لك. اللهم ابطل سحر عياء مفاصلك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر خربوا به بيتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر خربوا به بيتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عملوه بين أولادك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر شحنوه بين أولادك جددوه لك. اللهم ابطل سحر التفريق بين أولادك جددوه لك. اللهم ابطل سحر التفريق بينك وبين بنتك جددوه لك. اللهم ابطل سحر التفريق بينك وبين بنتك جددوه لك. اللهم ابطل سحر التفريق بينك وبين ولدك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع أول ليلة من الشهر العربي جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع أول ليلة من الشهر العربي جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر جدده لك الساحر العليم. اللهم ابطل كل سحر من ساحر عليم جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من ساحر عليم جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر في أمعائك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر في أمعائك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أدخلوه إلى بيتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أدخلوه إلى بيتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر قدموه في طعامك وشرابك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر قدموه لك في طعامك وشرابك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق العطور جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الملابس جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الإبر جددوه لك. اللهم ابطل سحر الفراعنة جددوه لك. اللهم ابطل سحر الفراعنة جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مصفر لجسدك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أسفر لجسدك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عاملوه لك منذ القدم جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مدفون تحت الرمال جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مدفون لك تحت الرمال جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم عمله عن طريق شعرك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم عمله عن طريق شعرك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أحمر جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أحمر جددوه لك. اللهم ابطل سحر رفضك لسمائك للرقية جددوه لك. اللهم ابطل سحر رفضك لسمائك للرقية جددوه لك. اللهم ابطل سحر تملك قلبك جددوه لك. اللهم ابطل سحر تملك قلبك جددوه لك. اللهم ابطل سحر السيطرة على دماغك جددوه لك. اللهم ابطل سحر السيطرة على دماغك جددوه لك. اللهم ابطل سحر التلاعب بأفكارك جددوه لك. اللهم ابطل سحر التكلم على لسانك جددوه لك، اللهم ابطل سحر كثرة التكلم على لسانك جددوه لك، اللهم ابطل سحر السيطرة على أفعالك جددوه لك، اللهم ابطل سحر السيطرة على أفعالك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر تم ربطه على ظهرك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر تم ربطه على ظهرك جددوه لك، اللهم ابطل سحر انسحاب العفاريت الشيطانية من الرقية المباشرة جددوه لك، اللهم ابطل سحر انسحاب العفاريت الشيطانية من الرقية المباشرة جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر يخص عينك الزهرية الساحرة جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر تلاعب على عينك الزهرية جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر تلاعب على عينك الزهرية جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عامل من أجل إخفاء أعراضك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل إخفاء أعراضك جددوه لك، اللهم دمر كل سحر عملوا من أجل إخفاء أعراضك جددوه لك، اللهم دمر كل سحر عملوا في مناطقك الخفية جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عملوا في كل خلايا دماغك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عامل في كل خلايا دماغك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عامل في كل خلايا دماغك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عامل في رحمك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عامل في رحمك جددوه لك، اللهم ابطل سحر الساحر العليم جدده على قلبك، اللهم ابطل سحر الساحر العليم جدده على لسانك، اللهم ابطل كل سحر كبير جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر ماسوني عظيم جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر ماسوني عظيم جددوه على قلبك، اللهم ابطل كل سحر موروث جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر موروث جددوه لك، اللهم ابطل سحر الضياع لحياتك جددوه لك، اللهم ابطل سحر الضياع لحياتك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر كبير بينك وبين أختك جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر كبير بينك وبين أختك جددوه لك، اللهم ابطل السحر الشيطاني بينك وبين أختك جددوه لك، اللهم ابطل السحر الشيطاني الكبير بينك وبين أختك جددوه لك، اللهم ابطل سحر نفورك عن الرقية جددوه لك، اللهم ابطل سحر نفورك عن الرقية جددوه لك، اللهم ابطل سحر عدم استماعك للرقية جددوه لك، اللهم ابطل سحر عدم استماعك للرقية جددوه لك، اللهم ابطل سحر الخداع الشيطاني لأفكارك جددوه لك، اللهم ابطل سحر الخداع الشيطاني لأفكارك جددوه لك، اللهم ابطل سحر ضيقك أثناء وسط الرقية جددوه لك، اللهم ابطل سحر ضيقك أثناء وسط الرقية جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر يخص العاشق جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر يخص العاشق جددوه لك، اللهم ابطل سحر عفريت الساحر العاشق جددوه لك، اللهم ابطل سحر العشق العفريت الساحر جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر سيطروا به على كل هرموناتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم ربطه على مبيدك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر بسوار أسود وأحمر ربطوه على يدك جددوه لك. اللهم ابطل سحر القلائد الشيطانية الذابية المعلقة على عنقك جددوه لك. اللهم ابطل سحر لبس التيجان الشيطانية الذابية جددوه لك. اللهم دمر كل سحر قوي ربطوك به عن زواجك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر قوي ربطوك به عن عملك جددوه لك. اللهم ابطل سحر الفتنة في بيتك عملوه لك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الكلب الأسود جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الكلب الأسود جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الغراب جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الأفاعي جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الأفاعي جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق العنكبوت جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق النمل الأحمر جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق النمل الأحمر جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الصليب علقوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الصليب علقوه لك. اللهم ابطل سحر الإلحاد جددوه لك. اللهم ابطل سحر الإلحاد جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم نقشه على الحلي جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم نقشه على الحلي جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم طرقه عن طريق المسامر الفولاذية المقطوعة الرؤوس جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر تم طرقه عن طريق المسامر الفولاذية المقطوعة الرؤوس جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مرشوش جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مرشوش جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف الكبرى الشيطانية جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف الكبرى الشيطانية جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من منبع الرمل الشيطاني جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من الدمياطي الشيطاني جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من الدمياطي الشيطاني جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر من المزامير الشيطانية جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق الخطى والأثر المتابعة لك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق السماع جددوه لك. اللهم ابطل أسحار الخروج الطوعية جددوه لك. اللهم ابطل سحر خروجك في الليل من بيتك جددوه لك. اللهم ابطل سحر رغبات خروجك في الليل من بيتك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر سيطروا به على أحاسيسك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أفقدوك به صوابك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر جاءك من قريب حميم جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر صنعته قريبة حميمة جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع مجيء المواسم الدينية جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر مع مجيء المواسم الدينية جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أثقلوه على رأسك جددوه لك. اللهم ابطل كل سحر أثقلوه على رأسك جددوه لك. اللهم ابطل سحر ظهور الحناء عليك جددوا لك، اللهم ابطل سحر ظهور الحناء عليك جددوا لك، اللهم ابطل سحر إعلان الزواج بك جددوا لك، اللهم ابطل سحر إعلان الزواج بك جددوا لك، اللهم ابطل سحر السبعة العود السليمانية جددوا لك، اللهم ابطل سحر السبعة العهود السليمانية جددوا لك، اللهم ابطل سحر السبعة العهود السليمانية جددوا لك، اللهم ابطل سحر استخراج بك الكنوز والدفائن جددوا لك، اللهم ابطل سحر ركب قدمك أثناء استخراج الكنوز والدفائن بك جددوا لك، اللهم ابطل سحر ركض قدمك في الأرض بقوة من أجل استخراج الكنوز والدفائن بك جددوا لك، اللهم ابطل كل سحر هيجوك بي في فراشك ليلا جددوه لك، اللهم ابطل كل سحر عن طريق الطعام والشراب قدم لك جددوه لك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.